بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بسم الله نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. نغمات الوحي. لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. نغمات الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري وذهابا لهمي وحزني. اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وارزقني حق تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار. واحشرني مع محمد النبي وآله الأخيار الأبرار. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم ضمن هذا البرنامج التعليمي الذي نستعرض فيه أهم المقامات والنغمات التي تستخدم في تلاوة القرآن الكريم. أحبتنا المستمعين، نحن في هذا البحث وفي هذا البرنامج نقدم لكم نبذة مختصرة عن الصوت وعن أهم المقامات التي يتلوها قراء القرآن الكريم. وبطريقة أبسط نستطيع القول إننا سنتعلم طريقة القراءة الصحيحة في مجال الصوت واللحن، نعم، وتطبيق الألحان على معاني الآيات الشريفات، وهو أصل بحثنا في هذا الموضوع. وقد وردت أحاديث كثيرة عن مسألة الصوت واللحن في القرآن الكريم، ونستطيع أن نأخذ منها طريقنا في طي السبيل الصحيح لتلاوة القرآن الكريم. فعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ونعم النعمة الصوت الحسن. وعن علي بن محمد النوفلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: ذكرت الصوت عنده فقال عليه السلام: إن علي بن الحسين عليه السلام كان يقرأ القرآن فربما مر به المار فصعق من حسن صوته. وعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وعن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم. طيب، من هنا نرى أننا وعند قراءتنا للقرآن يجب علينا أن نقرأ ألحان القرآن الكريم، ويجب علينا أن لا نستفيد من ألحان غير عربية ومن طرق أصحاب الرهبانية أو طرق الأبوذيات أو الموالات، ويجب علينا أن نحذر من ألحان أهل الفسوق والمعصية ممن يرجعون القرآن بطرق غير صحيحة شبيهة بالغناء. أيها المستمعون الكرام، ألحان القرآن الكريم لها خاصية بمفردها لا توجد في بقية الألحان. نعم، وطريقتها تختلف تماما، والمسألة المهمة جدا هي تطبيق الألحان على معاني القرآن الكريم، وهو المهم والأهم في هذا البرنامج. على سبيل المثال، مقام الحجاز هو أحد المقامات التي تستخدم في التلاوة، حزين جدا، ونستطيع من خلاله قراءة الآيات الحزينة، بالأخص الآيات التي تتحدث عن عذاب الكافر في نار جهنم، نعطيها انطباعا حزينا. لماذا؟ لأننا نريد أن نجسد به تمام معنى الكلمة، أي نجسد به اللحن الحزين على الآيات التي توقع فينا انطباعا مؤلما. على سبيل المثال، انظروا إلى الآيات التاليات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. كم يكون الوقع مؤثرا عند سماعنا لهذه الآيات ونحن نستمع إلى عاقبة ومصير هذا الإنسان، وكم يكون الوقع أكثر عندما نقرأه بأحد الألحان الحزينة. خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أو على سبيل المثال أيضا، نستخدم مقام النهاوند، وهو مقام يبدو عليه الفرح، نستخدمه لآيات الجنة والتبشير. متكئين على فرش الحسنتين دان. أيها الأحبة، كانت هذه نغمة النهاوند، وسنتحدث عن هذه النغمات بالتفصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله. أيها المتعلمون الكرام، إذن الهدف الأساس من هذا البحث أننا نتعلم الألحان القرآنية كي نستطيع أن نتقرب وإن كان شيئا يسيرا إلى المعاني السامية والباهرات للقرآن الكريم. أما الآن نستمع إلى أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يتحدث لنا عن هذا الموضوع. شاید بعضیا بگن که خب چون این قرآنه دیگه بخوایم اینطوری تکنیک و امثال هم رو درش وارد کنیم درست نیست و تا حدودی معنویت و روحانیت تلاوت رو تحت شعاع قرار میده، که من فکر نمی کنم این حرف درستی باشه. شما تصور کنید مثلا یک شخص قراءة القرآن بطريقة أصولية وفنية لا تكون ضدا مع الروحانية والمعنوية التي يحملها القرآن الكريم. ويحتمل أن يقول البعض هنا لأنه كلام الله، إذا وضعنا هذه الأصول الفنية عليه يمكن أن يواجه الروح المعنوية والروحانية التي في القرآن الكريم. أنا لا أعتقد هذا. تصوروا أن خطاطا يعمل في فن الخط ويريد أن يخط القرآن، لا يستطيع أن يقول لأنه كلام الله أنا لا أراعي القواعد الفنية للخط وأعمل بما تشتهي نفسي. عليه أن يراعي القواعد بحذافيرها، ونرى أن الخطاطين الذين يجيدون القواعد في الخط عند كتابتهم للمصحف الشريف هم الأفضل في هذا المجال، وهذا لا ينافي القدسية في القرآن الكريم، إنما هو دائما العلم بموازاة الإيمان. وإذا أردنا الفصل بينهما سنواجه الصعوبات والمشاكل. أحبتي المستمعين، فن الصوت واللحن له جذوره في التاريخ، وتذكر روايات كثيرة عن تلاوة الأئمة الأطهار بصوت حسن. يذكر في بعض كتب الرجال أن أول من قرأ القرآن بالألحان التي نتداولها نحن هو شخص يدعى عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي المكنى بأبي حاتم، كان يعيش في القرن الأول من الهجرة النبوية الشريفة، وكان يقوم بمهمة القضاء في مدينة البصرة. أحبتنا المستمعين، لكل فن قواعده وأصوله الخاصة به. يحتمل أننا في فن تلاوة القرآن الكريم قد سمعنا بعض المقامات لكنها غير منظمة في ذهننا، ويحتمل أن نعرف النغمات جيدا لكننا لا نستطيع أن نضعها بموضعها الصحيح. نسمع الأستاذ محمد رفعت، ونسمع الأستاذ مصطفى إسماعيل، ونسمع الأستاذ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ونستمع ونتعلم كثيرا من الألحان، لكننا عند القراءة سنواجه أننا لا نستطيع أن نقرأ بمثلهم. لماذا؟ لأننا لم نأخذ المقاييس العلمية والتطبيقية لهذا الفن بنظر الاعتبار، ولأننا لم نتعلم هذه الألحان وهذه المقامات بصورة مرتبة ومنظمة. إذن نحن نسعى أيها الكرام المستمعون أن نطلعكم على أهم المقامات. بالطبع يجب علينا أن نضع قراءتنا ضمن هذه المقامات القرآنية، ولا ندخل معها غير لحنها القرآني حتى لا نقع في فخ وفتنة. أيها الكرام، عند هذه المحطة يتحدث إلينا الأستاذ محمد علي الدهدشتي، أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، يتحدث عن المقامات والنغمات القرآنية، فلنستمع معا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأنغام القرآنية مجموعة بجملة صنع بسحر، إشارة إلى أولا حرف الصاد في كلمة صنع، حرف الصاد بمعناه الصبا، وحرف النون معناه أنها ونج، وحرف العين نغمة العجم، وحرف الباء نغمة البيات، و حرف السين بنغمة السيقة، وحرف الحاء نغمة الحجاز، وحرف الراء نغمة الرص. هذه الألحان طبعا موجودة في القراءات، لكن بعض القراء وخاصة الناشئين والمقلدين يقرون هذه الألحان بس ما بيعرفوا ان هذا اللحن شسمه وذاك اللحن شسمه، ولكن الشيء الأهم يجب على القارئ المبتدئ أول ما يتقن التجويد لأهميته، يجب أن لا يكون في التجويد ضعيف ولكن ألحانه مثلا زينة، أفرض عنده صوت جيد ولحن جيد ولكن بالنسبة للتجويد ضعيف، هذا مهما يقرأ ما يستطيع أن يوصل بالدرجة المطلوبة. يجب أولا أن يتقن التجويد، وعندما سيطر على قواعد التجويد يبدأ بمعرفة الألحان. هو الألحان موجودة في القراءات، وكل قارئ يجب أولا أن ينتخب أحد الكاسيتات أو الأشرطة للقراء المشهورين، أي قارئ اللي يعجبه، عبد الباسط أو منشاوي أو مصطفى إسماعيل أو أي كان، ينتخب أحسن كاسيت لهؤلاء ويقلد أحد القراء. يجب أن يقلد أحد القراء حتى يستطيع أن ينتخب لنفسه الطور أو لحن خاص. وهذه الألحان هو يتعلمها من خلال القراءة وتقليد هذا القارئ وبعدين يعرف انه اسمع. أيها الكرام، في الحلقات القادمة إن شاء الله سنتحدث لكم عن أسامي المقامات ونستمع إلى نبذة مختصرة منها، ونتحدث كذلك عن الصوت والطبقات الصوتية وطرق الاستفادة من هذه الطبقات. شكرا لكم لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج الأخ علي رضا غلامي ومهندس الصوت الأخ طاليان، وكذلك تقبلوا تحيات أحمد نجف. شكرا لكم والسلام عليكم. من حوى من حوى